السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رؤية 2050، حلم أرجو من الله أن يتحول إلى رؤية، والرؤية تتحول إلى حقيقة. والله يا جماعة، والله حلم يراود كل مسلم وكل مسلمة إن يجي علينا سنة 2050 والأقصى في إيدينا، وإحنا بنصلي في الأقصى، ورحلات الحج والعمرة طلعة على مكة وطبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعة بتعدي على الأقصى. حلم إن المنتج المسلم يغزو الأسواق العالمية، حلم ورؤية إن أولادنا يبقوا من أبطال الإسلام، حلم ورؤية نعيش عليها ونموت ندركها أو لا بس نصدق مع ربنا فيها، فناخد الأجر كأننا حققناها، فناخد الأجر كأننا حققناها. اللي هيصدق معايا، اللي هيركز معايا ويصدق مع ربنا سبحانه وتعالى في نيته إن يكون ليه دور وبصمة في تربية جيل على الإيمان والتضحية، قادر على استرداد الأقصى ونشر الإسلام في ربوع الأرض، هياخد الأجر بالنية وإن لم يدرك هذا الإنجاز، ولو أدركه فقد أدرك الحسنيين. لا يخفى على أحد يا جماعة إن حال المسلمين في الفترة الأخيرة بقى ما يرضيش حد من المسلمين. لا يخفى على أحد إن الضعف والهوان والخزي اللي وصلنا له في الفترة الأخيرة بالذات بقى ما يرضيش أي مسلم غيور على ديني. وعايزكم تركزوا معايا في درس النهاردة شويتين ثلاثة يا جماعة، وناخد الموضوع بجدية. اصدقي مع ربنا لعل ربنا يعطيك أجر تربية جيل كامل وأجيال قادمة. تعالوا نصدق مع ربنا لعل الدرس ده يكون بداية نواة لرؤية حقيقية تتحقق وفكركم بيها إذا كنا من أهل الدنيا سنة 2050، ولو ما كناش أولادنا وأحفادنا يقولوا الله يرحم أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا حطوا الرؤية دي وإحنا شفناها بعنينا. والله يا جماعة، والله يا جماعة، اللي بيحصل دلوقتي ما يصحش يحصل في بلاد المسلمين. ما ينفعش نوصل للدرجة دي إن أهلنا يموتوا وأطفالنا يبقوا تحت الأنقاض، وإحنا أولادنا بيلعبوا بلاي ستيشن وبيروحوا التمرين وبيضحكوا بيهزروا. مش هو دي مواصفات جيل التمكين؟ لازم نقف وقفة، لازم نشد خط، لازم ناخد قرار التغيير، لازم نعمل حاجة قبل ما نلقى ربنا وإحنا مش عاملين حاجة فيبقى عار الدنيا وخزي الآخرة. وقفة يا جماعة، وقفة لكل واحدة سمعاني، لكل واحد سمعني. لازم الرؤية دي تبقى متعمقة في عقولنا وقلوبنا، لازم الهدف ده والطموح يبقى موجود في كل بيت مسلم. مش هدف كل بيت مسلم يأكل لقمة العيش أو يغير عربية ولا يسافر سفرية ولا يغير بيت أو يلبس ولاده مركة معينة. ما ينفعش تبقى دي أهدافنا يا جماعة، ما ما ينفعش، لازم نفوق من السبات اللي احنا فيه، ولينا في رسول الله القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. النبي حط رؤية لجيل الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده مسلم في الأول وحط رؤية، بس رؤية النبي حاجة تانية، ببصيرة من النبي، بتأييد من الرب العلي، وبإذن الله لو صدقنا مع ربنا ربنا يأيدنا وينور بصيرتنا. والنبي حط الرؤية وكأني شايفه دلوقتي صلى الله عليه وسلم وهو بيختار الكوادر، وهو بيروح في الأول للأبطال، فيروح للصديق، ويروح لسيدنا علي أسد الله الغالب، وتؤمن السيدة خديجة، ويسلم عمالقة وكبار الصحابة. وكأن النبي مش كأن النبي بيخطط لخطة ورؤية، دول اللي هيقودوا بكرة، والرؤية تبدأ تتبلور، ويبدأ الدعوة سرا، ويبدأ النبي يتكلم كلام الإيمان في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وتبدأ الدعوة تجري مجراها وتسري في قلوب العباد وفي البلاد، فيؤمن الخطاب سيدنا عمر الفاروق، ويؤمن سيدنا حمزة، وتتحول الرؤية إلى جهر بالدعوة يا الله، ويهاجر المؤمنين للحبشة مع الإزاء، ولسه الرؤية موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين وعند الصحابة. عشان كده أي حد كان بيسلم كان بيشيل هم الدين، لأن عنده نفس الرؤية، عنده نفس الطموح والأمل والحلم اللي احنا بعد 1400 سنة بنرجع نحلمه تاني، نرجع لزمن الصحابة ونرجع لعزة الإسلام. وتحصل لحظة فارقة في رؤية المسلمين وطموحاتهم وأهدافهم بالهجرة من مكة للمدينة، وتتكون دولة الإسلام، ويبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع الغزوات، ويؤمن الأنصار، ويتغير الحال، ويأتي نصر بدر، ويأتي نصر الخندق، والنبي يحط رؤية بعد الخندق ويقول بصوا بقى رؤية النبي، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، خلاص بعد ما فشلوا في الخندق إحنا اللي هنغزوهم وهم مش هيغزونا. وقد كان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب رؤية عظيمة يا جماعة. طبعا رسول الله يا جماعة، تعالوا نتعلم منه ازاي وضع الرؤية، تعالوا نتعلم من النبي ازاي تربية الأجيال. دايما يا جماعة دايما بنبص على النبي عليه الصلاة والسلام من زاوية العبادة أو الإيمان بس، ودي حاجة كويسة نبص على العبادة والإيمان طبعا، بس دي رؤية قاصرة. طب ممكن تبصي للنبي القائد، ممكن تبصي للحتة دي، ممكن تبص للنبي مربي الأجيال وصانع الأبطال، إزاي يصنع من سيدنا أبو هريرة الفقير اللي من أهل الصفة اللي حول له القوة يصنع منه بطل في علم الحديث، وإزاي يصنع من سيدنا زيد بن ثابت الشاب الجميل اللي رجعه في غزوة بدر عشان سنه ما وصلش للجهاد، إزاي يصنع منه بطل في القرآن ويبقى مترجم الدولة الإسلامية، وإزاي يصنع من أسامة بن زيد قائد عظيم وفاتح، وإزاي يصنع من سيدنا أبو بكر والصديق رجال دولة يقود الخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، وإزاي يصنع من سيدنا خالد اللي كان أشد أعداء الإسلام في الجاهلية لسيف الله المسلول. بص للنبي من الرؤية دي، اتعلمي من النبي الحتة دي. تعالوا يا جماعة نغير نظرتنا بس لسيرة النبي، لمواطن الإيمان والدعاء والعبادة بس، وإن كان موطن مهم جدا الإيمان والعبادة، وهو ده مقصد الخلق أصلا وسبب دخول الجنة، بس أيضا أحد المواطن القوية النبي القائد، النبي صاحب الرؤية صلى الله عليه وسلم، النبي المربي للأجيال وصانع الأبطال، النبي اللي كان بيهتم بالأم المربية، فوجه أم سيدنا زيد بن ثابت لتربية زيد بن ثابت على الحفظ وعلى القرآن، ووجه أم سليم أن تطلع من البراء وأنس أبطال. فاهمين يا جماعة؟ فاهمين؟ ويعني فاهمين أنا بتكلم في إيه؟ فاهمين انا بتكلم في ايه يا جماعه؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب رؤيه، واحنا دلوقتي بنتكلم عن رؤيه هتتحقق بعد 25 سنه؟ يا محمد، ما هي كده الرؤيه كده يا جماعه، هي الاهداف الطويله الامد كده، هي البلاد بتقف كده وبتنجح كده. اوروبا في وقت من الاوقات كانت عصور مظلمه، كانت عصور مظلمه فيها دماء وفيها ظلم وفيها بطش اكتر من اللي موجود في بلادنا يا جماعه. كان فيها يعني يعني يعني يعني اوروبا مرت بظروف وظلم والاضطهاد، والنوبلز، خلاص النوبلز اللي هم النبلاء كانوا الطبقة الأرستقراطية، كانوا بيظلموا ويفسدوا ويأكلوا حقوق الأوروبيين، مرت بس طلع جيل حط رؤية النهضة وثورة صناعية واقتصادية. خلاص أي نعم ما كانش فيها ثورة أخلاقية للأسف ولا دينية، هم ناس علمانيين، بس تعالوا نبص على الحتة اللي ممكن يبقى فيها حتة كويسة، الناحية الاقتصادية. حطوا قرار ان العدل ينتشر وان يبقى فيه اقتصاد قوي ويبقى فيه صناعة ويبقى فيه اولاد واجيال ناجحين، وحطوا رؤية واشتغلوا عليها وربوا كوادر، وبقى دلوقتي معظم الوزراء في اوروبا وشباب. حطوا رؤية، حطوا رؤية اخدوها من نبينا صلى الله عليه وسلم، اخدوها من الاسلام والله يا جماعة. ولكن احنا اولى باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الايمان وفي العباده وفي الاخلاق وفي تربيه الاجيال وفي الرؤيه الـ الـ الـ الرؤيه الـ الـ الـ القويه للصناعه. احنا عايشين بنعمل ايه؟ احنا عايشين بناكل ونشرب وننام يا جماعه. احنا ايه هدفنا في الحياه؟ هنلقى ربنا نقول له ايه يا جماعه؟ اللي هيشارك معايا في الرؤيه دي، خلاص اللي هيشارك معايا في الرؤيه دي وهيحط لنفسه هدف ولاولاده ولاسرته وللدايره بتاعته، هناخد اجر كبير قوي والله. بس بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نيتنا يا رب، نيتنا ودي الرؤية بتاعتنا، ده منطوق الرؤية اللي عايز يكتبها، ده منطوق الرؤية. تربية جيل على الإيمان والتضحية قادر على استرداد الأقصى ونشر الإسلام في ربوع الأرض، دي الرؤية بتاعتنا، دي رؤية 2050، دي الرؤية اللي احنا عملنا لها قناة تليجرام خاصة بيها، هنبعتها في آخر الدرس. قناة تليجرام اشتركوا فيها، بس مش الكل يشترك، اللي موافقة على الرؤية، اللي مستعدية تقيم الليل عشان تحقق الرؤية، اللي مستعد يصدق مع ربنا ويغير طبعه ويغير مدارس أولاده ويتعلم الدعوة ويغير أولوياته، اللي مستعد يخش في قناة رؤية 2050 بتاعت قناة تليجرام، ده اللي مستعد يدخل. أما اللي مش ناوي يتغير، اللي بتاع سمعه ودروسه بس، اللي دايما ينتقد وما عندوش نقد بناء، لا خليك معلش بعيد، انت انت انت انت هترجعنا ورا، انت هترجعنا ورا. لا، مش فكره بكتر العدد على القناه، الفكره بتاثير الموجودين في الرؤيه دي. النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا ما كانش معاه عدد كبير، بس كانوا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، كان فيهم الصديق وفيهم سيدنا عثمان وفيهم سيدنا علي وفيهم الأبطال والعمالقة، اللي مستعد يشيل هم الدين ويحط رؤية صادقة ويشتغل عليها بعبادة وصدق وإيمان ودعوة وأخلاق، وأخلاق الناس مش هتخش إلا بالأخلاق، وعمل وجد واهتمام بالعلم والاهتمام بالاقتصاد، اهتمام بعلوم الدنيا وعلوم الدين. اللي عنده استعداد يبقى هو ممثل رؤية 2050 في المنطقة بتاعته، اللي عندها استعداد تبقى هي شعلة 2050 والشمعة بتاعت 2050 في العيلة بتاعتها، ينضم للقناة. اللي ما عندوش ناحية إيجابية، اللي يائس من الحياة، اللي مش مستعد يتغير، اللي بيتكسف يتكلم، اللي بيحب يسمع بس ما بيحبش يطبق، معلش معلش مش هينفع تنضم للقناة بتاعتنا دي، حصريا للرجال والنساء الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. مهم المعنى ده يا جماعة، مهم المعنى ده. وانا عايز ابدأ الدرس وابدأ الكلام العملي دلوقتي باجتماع، معلش الاجتماع فيه شوية احلام بس استحمليني النهاردة شوية. خلاص، اجتماع طارئ، اجتماع طارئ لكل المهتمين برؤية 2050، لكل المهتمين بالاقصى، لكل المهتمين بالفردوس الاعلى. اللي عايز يخش الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجي ما نيل المطالب بالتمني، لا، لازم يكون لك بصمة في خدمة الدين عشان تستحق الوسام وتنال الشهادة وتبقي مع السيدة خديجة في الفردوس، وتبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس، وتبقى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا نبتغي سمعة لنفسينا، الرؤية دي بتشترط كده، مش عايزين إظهار لأسمائنا، مش عايزين سمعة لنفسنا، مش عايزين الإنجاز تم على أيدين مين، لا احنا عايزينه تم وخلاص، او حتى لو ما تمش ناخد الاجر بالنية والجيل اللي بعدين يكمل الرؤية، وارد وارد. الصحابة، مش كل الصحابة وصلوا للتمكين، مش كل الصحابة شافوا الفتوحات. سيدنا مصعب بن عمير كان عنده الرؤية وطلع على يثرب وخلاها المدينة واسلمت على ايديه، واسلمت على ايديه، بس مات سيدنا مصعب في احد وما شافش فتح مكة ولا شاف فتح بلاد فارس والروم. مش مشكلة، كلنا نكمل لحد ما نوصل للرؤية. الرؤية الحقيقية هي رؤية ملذة النظر لوجه ربنا في الآخرة. الرؤية الحقيقية ان احنا نجتمع مع نبينا في الجنة وهو راضي عننا. الرؤية الحقيقية هي هي الخلود في الفردوس. فرؤية 2050 توصل لرؤية ربنا إن شاء الله وصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاجتماع خلاص، اجتماع طارئ لكل المهتمين. احنا بنرحب في الاجتماع بتاعنا في بداية الاجتماع في رؤية 2050، بنرحب بالحضور على رأسهم سيادة رئيس الجمهورية ومعالي سيادة رئيس الوزراء والوزراء الأفاضل والمهتمين بالتعليم وممثل الأزهر، وهو دول المفروض يحضروا. طبعا المفروض دول يحضروا، بس للأسف هم مش موجودين. بس معلش، في أولاد وبنات حاضرين هيبقوا بكرة هم الرؤساء والوزراء والمسؤولين. معلش اصبروا يا جماعة، معلش اصبروا. الاجتماع ده الاجتماع اللي بيحدد مصير الجيل اللي جاي، مفروض يحضروا المسؤولين. مفروض اجتماعات المسؤولين والوزراء والرؤساء تبقى لتخطيط رؤية للجيل اللي جاي، مش لأخذ قروض من الأجانب أو أو أو أو أو معرفش أو أو أو عمل إيه. مفروض دي مسؤولية المسؤولين، ولكن أنتوا مسؤولين وإحنا مسؤولين وأولادنا هيطلعوا بكرة هم المسؤولين، وده الحلم اللي إحنا عايشين عليه. خلاص، ويبدأ الاجتماع باستحضار النوايا والصدق مع ربنا. يبدأ الاجتماع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نيتنا في رؤية 2050 اللي قلناها، صحبة نبينا ورؤية ربنا في الجنة والتضحية من أجل استرداد الأقصى، وإما بنيل الشهادة أو النصرة أو الحسنيين. مهم النية وصدق النية. ما ينفعش حد يبقى عنده رؤية هدفها الجنة ويبقى عنده مشكلة في النية. ما ينفعش يبقى عنده مشكلة في النية. ما ينفعش يبقى أنت عايزة تعملي إنجاز لنفسك، أنا أولادي بس هم اللي يطلعوا أبطال. لا لا لا، ما ينفعش النية دي. لا، ما ينفعش النية دي. أنا عايزة أكون أنا أم الأبطال. ما ينفعش أختي تبقى أم الأبطال، أنا أم الأبطال. ما ينفعش صاحبتي، أنا غيرانة من فلانة. لا لا لا، هي مش كده. أنت كده هتبقى بره رؤية 2050. الرؤية 2050 فيها إنكار للذات، ما فيهاش أنا، فيها إحنا نحقق الحلم. مين يحققه مش مشكلة، المهم ناخد كلنا الأجر. مين البطل؟ مين اللي جابت أبطال فعليا؟ مين اللي ابنها بقى رئيس وبنتها بقت معلمة ومربية للأجيال؟ مش مشكلة مين فينا، المهم إن كلنا سعينا لكده. فمعنى مهم قوي يا جماعة، معنى مهم جدا. يبدأ الاجتماع باستحضار النوايا، يبدأ الاجتماع بتلاوة القرآن، تلاوة آيات الجهاد، وتلاوة القرآن واستحضار النوايا. كل واحد من المشاركين، في ممثل للأولاد في المرحلة الابتدائية، في ممثلة للبنات في الإعدادية، وفي ممثل للمرحله، في ممثل لاهل الصعيد، في ممثل لاهل الدلتا، في ممثله لاهل فلسطين، في حد بيمثل اهل الشام. اجتماع للامه، مش بتكلم على اجتماع مصر او بلد، انا بتكلم على اجتماع امه. انا بتكلم على رؤيه امه، على فكره بالمناسبه رؤيه امه يا جماعه، انا بتكلم على رؤيه امه كامله. يعني اللي سمعني من غزه دلوقتي، اللي سمعني من الاردن، اللي سمعني من تونس، اللي سمعني من الجزائر، اللي سمعني من لندن، اللي يسمع الدرس دوا من امريكا، اللي سمع الدرس دوا من اي مكان، انت معانا في الرؤيه. الرؤيه دي مش لمصر وبس، الرؤيه دي لامه الاسلام والتوحيد. الرؤيه دي لامه الاسلام والتوحيد. الرؤيه دي لعل بالرؤيه دي ترجع الخلافه وترجع وحده المسلمين. لعل بالرؤيه ترجع الوحده وترجع الخلافه وترجع الامه. معلش أنا بعتذر عن عدم حضور الرؤساء والمسؤولين، مشغولين بحاجات تانية أقل أهمية بكتير، بس يمكن ربنا يفوقهم سبحانه وتعالى، أو ربنا يستبدلهم ويجوا ناس تانية من أولادنا وأبطالنا اللي بيتربوا دلوقتي في البيوت اللي مفتوح فيها المايكات، البيوت اللي الأمهات حاضرات والآباء حاضرين، اللي مصرة تحضر عشان تشوف إيه الرؤية وإيه هدفها، وهنلقى ربنا نقول له إيه، عملنا ايه رب للأقصى واحنا شايفين اهلنا واطفالنا بيموتوا في الانقاض، وعملنا ايه للشام ولبنان، عملنا ايه للسودان، وعملنا ايه لمصر، وعملنا ايه لسوريا. هنقول لربنا ايه سبحانه وتعالى. فالرؤية دي طبعا للكل، للولاد والبنات. الرؤية للكل يا جماعة، الرؤية دي لكل مهتم بالفردوس، لكل مهتمية بالقضية الفلسطينية. الرؤية دي لكل واحد غيور على دينه، لكل واحدة خايفة من انها تحط وشها في الارض يوم القيامة. الرؤية دي للكل، وقناة التليجرام للكل، شرط شرط انك تبقى شخص ايجابي وعندك رغبة في التغيير، شرط انك تبقى صاحب رسالة ومبادر وصاحب همة عالية، شرط انك تبقى خلوق، شرط انك تبقى غيور على دينك، شرط انك ما تبقاش انسان محبط وما عندكش عقدة الخواجة، شرط انك عندك استعداد انك تغير من نفسك وتغير من اللي حواليك في الدائرة بتاعتك وتمسك الراية بتاعت رؤية 2050 في المنطقة بتاعتك. طيب ايه الخطة وايه الرؤية عشان الوقت يداهمنا؟ خلاص حطينا المنطوق بتاع الرؤية، بدأنا الاجتماع بالقرآن وآيات الجهاد، طبعا بدأنا الاجتماع باستحضار النوايا، وكل واحد من الحضور قال نيته، وكل ممثل لكل فئة عمرية أو لكل ولاد أو بنات أو معلمين أو مدرسين أو مدرسات، كله خلاص حط نيته، وكل نيتنا مشتركين في الفردوس، مشتركين في نصرة الأقصى، مشتركين إن ربنا يبيض وجهنا يوم القيامة، مشتركين إن إحنا نفني عمرنا في حاجة هادفة مش حاجة تافهة، خلاص عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، نيتنا نلقى ربنا وهو راضي عننا، وحدنا النوايا بتاعتنا، أكدنا على نقطة إنكار الذات مش هي مش مشكلة مين اللي على مين يبقى القائد ابني، مين يبقى البطل بنتي، مين تبقى البطلة، خلاص أكدنا على النقطة دي، مهمة جدا مهمة جدا جدا نقطة إنكار الذات. وبعد كده بدأنا نكتب منطوق الرؤية، بدأنا نكتب الرؤية زي ما الشركات بتحط رؤية. يا جماعة في ناس مش فاهمين، يا جماعة فاهمين اللي بتكلم فيها يا جماعة؟ أي أمة بتنهض وبتنجح لازم عندها هدف توصل له، لازم عندها هدف توصل له. أي شركة عايزة بتبدأ لازم عندها حاجة اسمها فيجن، فيجن يعني رؤية، ميشن وفيجن وجولز أهداف. لازم يكون عندنا احنا كمان كأمة إسلام عندنا رؤية لولادنا في الفترة اللي جاية، لازم يكون عندك رؤية لولادك هيطلعوا ايه، لازم رؤية لهدفك في الحياة. يعني مثلا دلوقتي السعودية حتى رؤية اسمها 2030 بتنهض بالاقتصاد، خلاص حتى رؤية، فاهمين قصدي يا جماعه ايه؟ حاطين السعوديه مثلا، ايوه بالظبط كده، السعوديه مثلا حاطه رؤيه اسمها 2030 الهدف منها زياده الاقتصاد وخلق مجتمع متجانس والنهوض بالشعب والبلاد السعوديه، خلاص رؤيه للدوله دي. الشركات انا كنت سمعت قبل كده، ما اعرفش المعلومه دي صح ولا غلط، شركه بيبسي تقريبا خلاص كده كانت حاطه رؤيه، طبعا احنا مالناش دعوه بيبسي وكوكولا والكلام المقاطعه ده خلاص، بس انا بدي مثال، خلاص شركه من الشركات الكبيره حاطه رؤيه ان منتجها يوصل لكل بيت في العالم، ده هدف الشركه، كل الموظفين والمدراء والرؤساء والمسؤولين كله شغال على الرؤيه دي، ان منتج خلاص المنتج دوه يوصل لكل بيت في العالم، يوصل لكل بيت في العالم. فأي مكان ناجح لرؤية، أي مكان ناجح لرؤية. فإحنا الرؤية بتاعتنا تربية جيل خلاص على الإيمان والتضحية، قادر على استرداد الأقصى ونشر الإسلام في ربوع الأرض. تاني اللي عايز يكتب معايا، تاني مهم جدا، مهم جدا نركز في الرؤية دي وكلنا نكتبها مع بعضينا. الرؤية رؤية 2050، رؤية أمة الإسلام، رؤية الجيل الطموح اللي عايز يغير ويتغير وينهض بالأمة، اللي عايز يسترد الأقصى، اللي عايز ينال الشهادة، اللي عايز يبقى منتجات المسلمين منتجات منتشرة في العالم كله، اللي عايز تدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يمتع بلذة النظر إلى وجه الله، اللي عايز حياته يبقى ليها طعم ومعنى. الرؤية تربية جيل، اكتبوا معايا، تربية جيل على الإيمان والتضحية، قادر على استرداد الأقصى ونشر الإسلام في ربوع الأرض. تربية جيل على الإيمان والتضحية، قادر على استرداد الأقصى ونشر الإسلام في ربوع الأرض. ده الهدف، نطلع جيل قوي يكون سبب أن أمة الإسلام تتسع. إحنا بنحلم أن أمريكا كلها تبقى مسلمة، أن روسيا كلها تبقى مسلمة، اللي خلى باكستان كلها مسلمة وأندونيسيا وماليزيا غالبيتها مسلمين يقدر يخلي أمريكا وروسيا كلها مسلمة. مهم قوي، مهم قوي إن إحنا خلاص يبقى عندنا الهدف ده، جيل ينشر الإسلام، جيل هدفه الشهادة في سبيل الله، مش هدفه يصاحب بنت ولا يلعب لعبة ولا يركب عربية ولا يمسك موبايل ولا يمسك موبايل، لا مش هدفه كده. هدفه ان هو ينال الشهادة، ولادنا يبقى منتهى طموحهم ان هو يخرج في سبيل الله للجهاد. ازاي ربي بقى الشخص ده؟ هو ده بقى، دي الخطة بقى، الخطة ازاي اطلع ولد، احول ابني او اولادنا او احفادنا من اولاد من ناس تافهة كل هدفه ان هو ياكل اكلة في محل معين، او كل هدفها تروح حفلة او تلبس حاجة او تمسك موبايل. طموحات تافهة خلاص. جات منين؟ جات من غزو فكري تم لاولادنا ولينا والابائنا وامهاتنا من عشرات السنين. اللي احنا وصلنا له دلوقتي يا جماعة من خزي وعار وذل وهوان جاي برضو من رؤية حطتها الصهاينة من عشرات السنين، من وعد بلفور، يمكن من بروتوكولات حكماء صهيون. خدوا بالكم من الحتة دي يا جماعة، اللي احنا فيه دلوقتي جاي من رؤية، بس رؤية خبيثة وخطة خبيثة حطوها الصهاينة من عشرات السنين عشان ما يطلعش محمد الفاتح تاني، وعشان ما يطلعش قطز تاني، وعشان ما يجيش عمر بن عبد العزيز تاني، وعشان ما تجيش ليلى اللي جابت عمر بن عبد العزيز تاني، وما بقاش فيه هما خاتون اللي جابت محمد الفاتح، وما بقاش فيه نوار بنت مالك. رؤية، بس رؤية خبيثة بقى اتحطت لأولادنا ولينا، اتحطت لينا ولأولادنا، اتحطت رؤية ان الأفلام والمسلسلات والأغاني والحفلات والعري والرأس والمجون يملى بلاد المسلمين. اتحطت خطة خبيثة للأب ان يتحول مكنة صراف آلي ATM. الأب مش بيربي زي مراد التاني، مفيش أب زي مراد التاني دلوقتي، مفيش أب يطلع لنا عمر بن عبد العزيز زي عبد العزيز بن مروان لما جاب لنا عمر بن عبد العزيز، ومراد التاني لما جاب محمد الفاتح. الخطة اتحطت ليك يا أب، شبابنا اللي دخل على جواز اوعى تقع في الفخ اللي احنا وقعنا فيه وتعيش للدنيا وتموت ذليل. خد بالك من خطة اعدائك، عايزين يهمشوك ويخلوك مطحون في الحياة المادية، عايزين يخلوك مكنة ATM شغال طول عمرك عشان تكفي احتياجات اولادك، اللي هي اصلا احتياجات مش اساسية، هي احتياجات سنوية. بس الخطة الخبيثة بتقول غمس العالم في المادية، ان العالم ينغمس في المادية والاباحية والمجون. وللأسف نجحوا بجزء كبير في الرؤية الخبيثة بتاعتهم، ولكن جايلهم رؤية 2050 عشان تحبط الرؤية الخبيثة بتاعتهم ان شاء الله. الرؤية بتاعتهم الخبيثة عن طريق الاعلام وعن طريق تهميش المناهج الدراسية، وان القرآن يبقى بره المجموع، ونشر المدارس الاجنبية، الموضة والبلونة والفرقعة بتاعة المدارس الانترناشنال والمدارس الاي جي والمدارس معرفش البريتش. هو ده هدف عشان الفكر ده ما يطلعش ابطال. فدي من ضمن الرؤية الخبيثة، لازم في بلاد الاسلام تنتشر المدارس الاجنبية والفكر الغربي والموضة الغربية، ولازم نلمع الغرب، ولازم ننسيهم الصحابة، لازم ننسيهم الابطال الحقيقيين، لازم الام تبقى مهمشة، لازم الام المكنة اللي بتجيب قماش لازم تقف، لازم تقف الام دي، الام دلوقتي لازم تطلع تناطح الراجل وتشتغل زيها زي الراجل عشان تكفي مصاريف البيت. الام مكسوفه من كلمه ربه منزل مع انها اصلا مربيه للاجيال وصانعه للابطال. الام دلوقتي بقت قاعده على الموبايل طول الوقت، الام اصلا بتتهته في القران، الام اصلا مهووسه بالغرب وبتسمي اولادها وبناتها باسماء الغرب وبتدخل مدارس غربيه. الام دلوقتي عندها عقده الخواجه، فهم قدروا يقفلوا الحنفيه والمصدر نفسه بتاع الابطال. فالام استهدفت، كل بناتنا اللي سامعيني دلوقتي اللي داخله على جواز او اللي متجوزه او اللي لسه في الكليه، خدي بالك اوعي تستهدفي زي اللي قبلك، اوعي تقعي في الفخ يا بنتي. انت الامل بتاع رؤيه 2050 وعاملين لك فقره لوحدك في رؤيه 2050، خدوا بالكم من الحته دي. فكل النتاج اللي احنا فيه دلوقتي، كل النتاج اللي احنا فيه دلوقتي جاي من رؤية خبيثة اتحطت من اعدائنا ومن الصهاينة من عشرات السنين عشان نوصل للي احنا فيه دلوقتي. أب مغيب وأم مهمشة وأولاد تافهين طموحاتهم تافهة وأقصى بيقع وأم بتضرب في عقيدتها وتشكيك في القرآن وتشكيك في البخاري، خطة خبيثة فيها أركان كتيرة، ولكن الله غالب على أمره ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولعل رؤية 2050 تبقى من تدبير ربنا سبحانه وتعالى، لعل ننجو بالرؤية دي، لعل الأمل يبقى حقيقة بالرؤية دي، لعل يرجع فينا محمد الفاتح تاني، ويرجع فينا الخنساء أم الشهداء تاني بالرؤية دي، لعل الحلم يتحقق، لعلنا ننال الشهادة، لعلنا نرافق النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نمتع بلذة النظر إلى وجه الله يا جماعة. طيب الاجتماع بيناقش الخطة، خلاص قلنا الرؤية تربية جيل على الإيمان والتضحية قادر على استرداد الأقصى ونشر الإسلام في ربوع الأرض. الخطة، أركان الخطة سريعا، كل الوزارات مفروض حاضرة، مفروض كل الوزارات حاضرة، مفروض وزارة الشباب حاضرة والرياضة، مفروض وزارة الاقتصاد حاضرة، مفروض رئيس الوزراء حاضر، مفروض الأزهر حاضر، مفروض المهتمين بالدين حاضرين، مفروض وزارة الإعلام حاضرة، مفروض وزارة الدعوة إلى الله حاضرة. إيه دي؟ دي وزارة جديدة، دي وزارة جديدة في رؤية 2050، دي وزارة جديدة في رؤية 2050 اسمها وزارة الدعوة إلى الله. في وزارة اسمها وزارة الدعوة، حلم من الأحلام في رؤية 2050، زي ما في وزارة إعلام في وزارة دعوة إلى الله، دورها نشر الدعوة، دورها كسر الحاجز بين الناس والدين، دورها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بس بالحكمة والموعظة الحسنة. عشان كان في نماذج لحاجات شبه كده في بلاد تانية كان فيها مشكلة وسوقت سمعة الدعوة. مهم قوي الكلام ده يا جماعة، وزارة الدعوة إلى الله. أول نقطة في الخطة حملة توعية. نفسي يكون حد بيكتب معايا، نفسي تكون واحدة طموحة وهدفة وحاسة ان الكلام ده جايلها النهاردة هي عشان هي اللي هتكمل الرسالة، نفسي حد يكتب معايا الرؤية والخطة. واحد، أول حاجة في الخطة حملة توعية للأباء والأمهات والمدرسين والمدرسات. هنا دي المكنة اللي بتجيب قماش، الأب والأم في البيت والمدرس والمدرسة في المدرسة وفي الكلية وفي الجامعة وفي المعهد، هم دول اللي أولادنا بيتلقوا منهم، دول الأمل يربوا الجيل، جيل التمكين وجيل رؤية 2050. أول حاجة في الخطة الدولة كلها وكلنا هنشتغل على حملة توعية للأباء والأمهات والمدرسين والمدرسات. من خلال إيه؟ من خلال نشر سلاسل هدفة زي سلسلة أمهات الأبطال. لما يكون الإعلام والمسلسلات أو البرامج اللي بتعرض في التلفزيون بتتكلم عن سير أمهات الأبطال، إيه اللي هيحصل في الأمهات؟ بدل ما يجيبولنا أفلام ومسلسلات معرفش تركي ولا مسلسلات معرفش يوناني ولا مسلسلات كوري، ويضيعوا الأمهات اللي قاعدين بيتفرجوا على المسلسلات الكوريات والكلام الفاضي اللي بيحصل دوا، لا، في وزارة إعلام وفي وزارة دعوة، بتتشارك وزارة الإعلام مع وزارة الدعوة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع الأزهر ومع المنابر ومع الأوقاف، إن الخطب على المنابر كلها موجهة للأباء والأمهات. أنا بحلم، معلش يا جماعة بس لعل حد يسمع الكلام ده ويحققه، أنا بحلم بخطب جمعة مش خطب موحدة ومحفوظة وبلغة صعبة على الحضور، واللي طالع بيدي الخطبة ما عندوش هدف ولا طموح، عايز يدي الخطبة ويمشي وخلاص، أو أنا آسف يعني، أو ياخد الظرف ويمشي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا، مش عايزين كده، عايزين الخطباء والمشايخ والدعاء على المنابر بيتكلموا من قلوبهم وعايزين يحققوا رؤية 2050، عايزين المدرسين والمدرسات، عايزين اليافطات والإعلام على الطرق الدائرية كلها بتتكلم عن رؤية 2050، عايزين الإعلام في التلفزيون وفي السوشيال ميديا، عايزين وزارة الدعوة شغالة، خلاص شغالة في رؤية 2050 موجهة لتوعية الأباء والأمهات، وكله بيتكلم عن حنة بنت فاقود اللي صدقت مع ربنا، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فنتكلم عن صدقها ونتكلم عن أهمية الصدق والإخلاص وأهمية الدعاء وأهمية القرآن، وندي نماذج لأباء الأبطال وأمهات الأبطال. يبقى أول نقطة في الخطة حملة توعية للأباء والأمهات والمدرسين والمدرسات، بين قوسين من خلال سلاسل أمهات الأبطال. الوزارات المخولة عن هذه النقطة والمسؤولة عن النقطة دي وزارة الإعلام ووزارة الدعوة وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والأزهر والمنابر، منابر المساجد. طب يا محمد انت بتكلم ناس ما فيش حد فيهم حاضر. طب معلش يعني ما كأنهم حاضرين. أبا أقولك ما هو ابنك بكرة هيبقى وزير التعليم، مش احنا اتفقنا على كده؟ مش انت حاطط له رؤية في الدرس بتاع اصنع من ابنك بطل؟ مش حاطين يا جماعة حقق حلمك؟ مش احنا حطينا لولادنا اهداف خاصة؟ مش اتفقنا، مش اتفقنا ان في واحدة ابنها هيطلع رئيس وزراء، وابنك وبنتك هتطلع معلمة مربية للأجيال وترجع القرآن في قلوب البنات والأخوات؟ طيب وبعد كده لو المسؤولين مش سامعيني، يكفي ان انتوا سامعين، يكفي ان ربنا يسمعنا، يكفي ان ربنا يسمعنا ويعلم ما في قلوبنا، لعل يرى الصدق في قلوب حد حاضر فيجعل في كلامنا الأثر وينشر كلامنا ده ويوصل الكلام لحد. رب مبلغ أوعى من سامع. يمكن يا جماعة الدرس ده تسجيله يوصل، يمكن تاخدي تسجيل الدرس تبعتيه لحد، الحد ده يبقى هو البطل أو أم البطل، يمكن، حدش عارف احنا الكلام ده بيوصل لمين. معانا ناس بدأت تتحرك اهي، معانا معلمات في حضانة وفي مدارس اهو بدأت خلاص هتحكي القصص وتبدأ تنشر المعاني دي. يبقى أول نقطة في الخطة حملة توعية للأباء والأمهات والمدرسين والمدرسات. تاني نقطة في الخطة، ودي مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدعوة إلى الله، إلزام كل المدارس بالضوابط الشرعية والمناهج الإيمانية. هنا بقى قرارات فرمانات، بقى فرمانات. النقطة التانية في الخطة مهمة جدا يا جماعة، إلزام كل المدارس والكليات والمعاهد بالضوابط الشرعية والمناهج الإيمانية. مفيش حاجة اسمها مدرسة مفيهاش منهج قرآن، مفيش حاجة اسمها مدرسة فيها اختلاط ولاد وبنات، مفيش حاجة اسمها مدرسة مفيهاش فاصل وبريك لصلاة الظهر، مفيش حاجة اسمها مدرسة مفيهاش منهج عقيدة. إلزام مادة سقوط ونجاح. خلاص ما هي رؤية أمة بقى، رؤية أمة. مين اللي هيطبق الكلام ده؟ وزارة التعليم العالي في الكليات والمعاهد، وزارة التربية والتعليم في المدارس، الأزهر في المعاهد الأزهرية، وزارة الدعوة هي اللي هتحط المحتوى، وزارة الدعوة مسؤولة تحط المحتوى بتاع المناهج الشرعية، المحتوى اللي فيه روح، مش مجرد محتوى عشان ولادنا ينجحوا ويسقطوا فيه، لا ده فيه روح. كل مدرسة فيها مسؤول دعوة، كل كلية فيها مسؤول الدعوة للبنات ومسؤول دعوة للشباب. يا الله الكلام ده ممكن يحصل يا جماعة؟ يا جماعة ممكن نعيش ونشوف الكلام ده؟ ممكن كل مسجد يبقى فيه مسؤول عن الدعوة إلى الله؟ ممكن كل كلية فيها مسؤولة شرعية للبنات ومسؤول شرعي للدعوة للولاد؟ ممكن مدارسنا كلها ومدارس أولادنا تبقى كلها مدارس إيمانية؟ فيها حاجات جميلة، فيها لعب وفيها رحلات ما اختلفناش خلاص، وفيها ملاعب وفيها ترفيه وفيها لغات ما اختلفناش في كل ده، كل ده مطلوب برضو وهنجيله دلوقتي، هنجيله دلوقتي مفيش مشكلة. لكن في محتوى إيماني، ما احنا قلنا في الرؤية ايه؟ تربية جيل على الإيمان، فلازم نحقق عناصر الرؤية، تربية جيل على الإيمان، يبقى لازم الرؤية فيها خطة للإيمان، كلام الإيمان والكلام عن ربنا والعقيدة والأسماء والصفات مش مجرد درس بيتاخد كل يوم 2 الساعة 10 بالليل، لا لا لا لا لا لا، الموضوع أكبر من كده. بالنسبة لجيلنا احنا جيل محروم، احنا جيل بعاد، بنتعلم العقيدة عن طريق شوية دروس اختيارية أونلاين، لكن ولادنا مش هيبقوا كده، ولادنا هيتعلموا العقيدة إلزامي في مدارسهم، والعقيدة هتطبق عملي في حياتهم، لأن في مدرسين ومدرسات ومعلمين ومعلمات صدقوا ما عاهدوا الله عليه. دي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 مهمة جدا، تنشيط الاقتصاد الإسلامي من خلال الاهتمام بجودة المنتج المسلم وبناء المصانع وإلزام الأجيال والأبطال بتعلم حرفة بجانب الدراسة. لا لا ده الكلام ده مهم قوي، الكلام ده مهم جدا، نفسي حد من المسؤولين يسمع الكلام ده. تنشيط الاقتصاد، طبعا قوي الاقتصاد ازاي؟ هنروح ناخد قروض من صندوق النكد الدولي؟ لا طبعا، لا ده ربا، لا ما احنا عندنا ضوابط شرعية في كل معاملات الأمة الإسلامية. هننشط الاقتصاد الإسلامي من خلال جودة المنتج المسلم، جودة المنتج المسلم، لما يدوروا زي ما احنا بندور كده ايه ياخد بالك دي معرفش دي ميد ان جابان ده منتج ياباني اشتريه وانت مغمض اشتريه وانت مغمض لا احنا ده منتج مسلم ده مصنوع في ايه الامه الاسلاميه هيتكتب كده زي ما في الاتحاد الاوروبي في الاتحاد الاسلامي ده مصنوع في الاتحاد الاسلامي ممكن ممكن لو طلعتي ابنك اقتصادي كبير لو طلعتي ابنك شاطر في الاقتصاد واقتصاد كبير يقوي الاقتصاد الاسلامي وينشط المنتجات المسلمه والمنتج المسلم يتعرف بجودته مش من هو منتج درجه تانية او تحت السلم او منتج بايظ من قبل ما تشتريه او ما يعرفش ينافس المنتجات العالميه لا شكرا مش عايزين كده تنشيط الاقتصاد من خلال الاهتمام بجودة المنتج المسلم وتنشيط الاقتصاد الإسلامي من خلال الاهتمام بجودة المنتج المسلم خدوا بالكم احنا في الرؤية دائما بنتكلم عن الأمة الإسلامية مش بنتكلم عن دولة معينة بنتكلم عن الأمة الإسلامية تنشيط الاقتصاد الإسلامي من خلال الاهتمام بجودة المنتج المسلم وبناء المصانع لازم في مصانع تتبني يا جماعة مش هنقعد نبني في استادات كورة ونبني في لا مش هينفع كده لا لازم نبني مصانع ولازم نبني البني آدم اللي هيعمر المصنع لازم نبني الإنسان المؤمن الغيور على دينه اللي بيشتغل بنية عز الإسلام بناء المصانع وإلزام الأجيال أنا هسمي الأبطال أي حتة فيها أولادنا هنسميهم أبطال رؤية 2050 دايما أولادنا بيذكروا ما بنقولش الأولاد ولا البنات ولا العيال ولا لا لا بنقول الأبطال ده كده حته في رؤيه 2050 زي ما في وزاره للدعوه كده دي تعريفات كده في رؤيه 2050 في وزاره للدعوه الى الله مصطلح ابطال يطلق على كل الجيل جيل التمكين جيل اولادنا ابطال خلاص كده وتنشيط الاقتصاد الاسلامي من خلال الاهتمام بجوده المنتج المسلم وبناء المصانع والزام الابطال بتعلم حرفه بجانب الدراسه لازم يبقى في حرفيين انا لما سافرت الصين يا جماعه سافرت الصين كنت بجيب منتجات من هناك فوانا بشتري من المصانع مريت على كذا مصنع في كذا مدينة كل اللي بيبيعوا لنا طلاب جامعة اللي ماسكين المصانع في الصين اللي عاملين الاتفاقات معانا اللي بيورونا المنتجات ويتابعوا خط الانتاج اولاد في مدارس وجامعات في الصين عرفتوا الصين منتجها اجتاح العالم ليه؟ علشان أولادها بيدرسوا وبيصنعوا وينتجوا مش نايمين قدام البلاي ستيشن لحد الفجر مش ما يعرفش يشتري حاجة ولا يبيع حاجة مش بيهتهته ويخاف يروح مشوار لوحده ولاد في مدرسة وفي جامعة بيدرسوا في الجامعة وبيبيعوا في المصنع وبياخد نسبة على المبيعات وبيعمل بريزنتيشن ويعرف المنتج بتاعه وبيعمل معانا الديل يا جماعة عيال 17 و18 سنة في الصين بيعملوا الكلام ده ماشي النقطة رقم 3 النقطة رقم 4 الاهتمام ودي بقى مسؤولية وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة بين قوسين كده النقطة رقم 4 دي وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة الاهتمام بالرياضات القتالية خلاص الاهتمام بالرياضات القتالية وتعزيز روح الجهاد بين الأبطال والاهتمام بالتغذية والأكل الصحي النقطة رقم 4 في رؤية 2050 الناس اللي بتكتب معايا الناس اللي هتخش معايا على القناة في نهاية الدرس هبعت لكم لينك قناة التليجرام بتاعت 2050 بس مش أي حد يخش وما نبعتهاش لأي حد مش عايزين عدد وخلاص عايزين رجال ونساء صدقوا ما عهدوا الله عليه عايزين ناس مذاكرة الرؤية وعايشة بيها وبتدعي ربنا بيها وعندها صدق في تحقيق الرؤية وإنكار للذات الاهتمام بالرياضات القتالية وتعزيز روح الجهاد ما بين الأبطال نحكي لهم قصص المجاهدين نحكي لهم قصص الشهداء نحكي لهم مكانة الشهداء والاهتمام بالتغذية والأكل الصحي يبقى وزارة الصحة مع وزارة الشباب والرياضة أيوة تمام كده اكتبي بقى بين قوسين كده وزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة وطبعا لازم وزارة الدعوة برضو داخلة ما هو كلام الجهاد والإيمان والتضحية هيجي من وزارة الدعوة صح بين قوسين خلاص وزارة الدعوة وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة النقطة رقم 4 النقطة رقم 5 خطيرة في نهوض الأمم النقطة رقم 5 رهيبة في قيام الأمم الاهتمام بالعلم النافع وجودة التعليم من خلال بناء جامعات ومعاهد تضاهي الجامعات العالمية واستقطاب الكوادر العلمية من جميع أنحاء العالم الإسلامي. أقولها تاني، العلم يا جماعة، العلم أول آية في قرآننا اقرأ، وكأن النقطة دي خلاص هيبقى اسمها اقرأ. النقطة دي هتبقى في وزارة ليها، المفروض أنها وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، محتاجين بس نخليها وزارة اقرأ. الاهتمام بالعلم النافع، مش عايزين نبقى بلد شهادات، مش عايزين نبقى بلد شهادات يا جماعة. الجامعات بتاعت بلادنا ملهاش ترتيب عالمي في جامعات العالم في جودة التعليم. الجامعات الإسرائيلية، الجامعات الإسرائيلية، جامعة واثنين وثلاثة من الجامعات الإسرائيلية لها ترتيب، لها ترتيب عالمي، لها رانك عالمي في أفضل جامعات العالم، جامعة واثنين وثلاثة في إسرائيل لها ترتيب عالمي في جودة التعليم، وجامعاتنا كلها مش موجودة في الترتيب أصلا، احنا في الديل خالص. الاهتمام بالعلم النافع وجودة التعليم من خلال بناء جامعات ومعاهد تضاهي الجامعات العالمية واستقطاب الكوادر العلمية من جميع أنحاء العالم الإسلامي. خدوا بالكم، من جميع أنحاء العالم الإسلامي، الإسلامي، مش بنجيب حد احنا يبوظ عقيدتنا، مش هنجيب معلم من بره او دكتور من بره ما عندوش عقيدة يعلم ولادنا علم الدنيا ويضيع عقيدتهم، لا شكرا، خليك في مكانك. الحمد لله الأمة فيها ما يكفي من كوادر علمية مسلمة مؤمنة قوية، بس احنا اهم حاجة ما نطردهمش بس بره بلادنا، نحافظ عليهم جوه بلادنا بدل ما غيرنا ياخدهم وينتفع بعلمهم. النقطة رقم كام دي؟ النقطة رقم 5، قربنا نخلص يا جماعة. النقطة رقم 6، الاهتمام بالمرأة، فهي الأم والزوجة والمعلمة من خلال برامج تأهيل أمهات الأبطال. دي قصة تانية، دي بقى تانية يا جماعة. الاهتمام بالمرأة، فهي الأم والزوجة والمعلمة من خلال برامج تأهيل أمهات الأبطال. بين قوسين وزارة أمهات الأبطال، دي وزارة جديدة في رؤية 2050، وزارة الدعوة ووزارة أمهات الأبطال، وزارة خاصة بالمرأة، وزارة خاصة بتقوية إيمان الأم والزوجة ومعرفة دورها الحقيقي من خلال ندوات ومن خلال دورات ومن خلال كلام إيمان، وكل أم تبقى عارفة دورها في رؤية 2050، وإن هي كلمة السر في نجاح رؤية 2050 الأم المربية والزوجة الصالحة والمعلمة المخلصة. النقطة رقم 7، نشر فكر الدعوة وتأصيل معنى مسؤولية نشر الدين من خلال بناء مراكز للدعوة ووضع مسؤول دعوة في كل مسجد ومنطقة ومدرسة وجامعة وكلية. ودي مسؤولية وزارة الدعوة إلى الله، وزارة الدعوة لها دور قوي جدا في رؤية 2050. نشر فكر الدعوة وتأصيل معنى مسؤولية نشر الدين، لازم كل الأمة تعرف أن مسؤولية نشر الدين مسؤولية الأمة كلها، كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة، لازم الفكر ده ينتشر، الدين مسؤوليتنا كلنا. نشر فكر الدعوة وتأصيل معنى مسؤولية نشر الدين من خلال بناء مراكز للدعوة ووضع مسؤول دعوة في كل مسجد ومنطقة ومدرسة وجامعة. مهم المعنى ده، مهم قوي. بين قوسين وزارة الدعوة إلى الله. النقطة الأخيرة خلاص، تشجيع السياحة الدينية بالتبادل ونقل الثقافات الإسلامية. هنشجع السياحة الدينية، يعني السياحة الدينية هنشجع رحلات الحج والعمرة بأسعار مخفضة في رؤية 2050، هتبقى جهات غير ربحية. الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى بأسعار مخفضة، ما فيهوش احتكار ولا مبالغة في أسعار الطيران ولا في التأشيرات. تشجيع السياحة الدينية، ونفس الكلمة تحمل معنى تاني، السياحة الدينية يعني السياح اللي يجولنا من بلاد مسلمة، مش هنجيب سياح أجانب يخشوا بلادنا يبوظوا شبابنا وبناتنا، مش هنسمح للسياحة الألمانية ولا السياحة الإنجليزية ولا السياحة الأوروبية تغزو بلادنا. شكرا أسفين، ممنوع دخول غير المسلمين في السياحة. كتير من شبابنا وبناتنا ضاعوا بسبب السياح الأجانب. الحتة بتاعت البحر الأحمر فوق فيها بلاوي بسبب الأجانب، فيها بلاوي بين الشباب والبنات. مش هنسمح بدخول الفكر الفاسد والعقيدة ونقل الأفكار الخبيثة خلاص في من خلال السياح الأجانب. أسفين، احنا نشجع السياحة الدينية. كدول مسلمة هنعمل تعاون إسلامي بيننا في السياحة، تشجيع السياحة الدينية بالتبادل ونقل الثقافات الإسلامية، وتخفيض وتسهيل رحلات الحج والعمرة، وتخفيض وتسهيل رحلات الحج والعمرة. الكل هيعتمر بسهولة ويحج بسهولة بإذن الله إن شاء الله. دي في رؤية 2050. آخر حاجة، وزارة السياحة اللي مسؤول عن النقطة دي، وزارة السياحة مع وزارة الدعوة، وزارة السياحة وزارة الدعوة، وزارة السياحة مع وزارة الدعوة، لازم الدعوة داخلة في الحاجات دي، وزارة الدعوة. أختنا اللي بتسأل عن دور وزارة أمهات الأبطال، عمل ندوات وتوعية للأمهات ونشر قصص أمهات الأبطال ووضوح الرؤية للأم ودورها كمربية للأجيال وتعزيز دور الأم في نهضة الأمة وفي رؤية 2050. الدعوة دي كل مهمتها عمل ندوات ودروس ومحاضرات، وبالتنسيق مع وزارة الإعلام ووزارة الدعوة كل الحاجات في التلفزيون وفي السوشيال ميديا بتتكلم عن دور المرأة وأهمية المرأة وثواب المرأة لو ربت الجيل، كله بيتكلم على الحتة دي. النقطة الأخيرة، تقوية الأمن والاستقرار في الأمة بتقوية الناحية العسكرية والقضاء على المفسدين والقضاء على بالأخص بين قوسين تجارة المخدرات. الناحية الأمنية جهاز الأمن والناحية العسكرية لازم يبقى ليه دور في القضاء على الفساد، لازم يكون في نزاهة في رؤية 2050، لازم يكون في محاربة للمفسدين والمرتشين، ولازم يكون في محاربة للمخدرات المنتشرة في بلادنا. بدل ما دور الأمن مش عايز أقول يعني خلاص، يعني بدل ما الضوء مسلط على أهل الدين، لا بالأولى والله مجهودات الأمن دي لو تسلطت على تجارة المخدرات تقضي عليها بدل ما تتسلط على أهل الدين وأهل الله. ده مهم جدا الكلام ده خلاص. تقوية أو تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد وتجارة المخدرات، تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد وتجارة المخدرات بالذات. شباب كتير وبيوت كتير اتهدمت بسبب الحتة دي يا جماعة. دي كانت رؤية 2050. في حد بيقول كل الكلام ده جميل بس مفيش حاجة بإيدينا نعملها، أرد عليها وأقول لها أنا آسف، أنت مفهمتيش قصدنا إيه من بداية الدرس خالص. اللي بيقول إن الكلام ده مش بإيدينا يبقى في مشكلة في الإيمان والتعلق باسم ربنا القدير، وفي مشكلة في فهم الرؤية من أولها، لأنها تربية الجيل هيوصل لكده، وإلا يبقى بلاش نحلم، وإلا يبقى عندنا يأس يا جماعة. مهم قوي كل واحدة سمعني، أنا قلت الحتة دي وبقولها تاني، اللي هتخش على رؤية 2050 لازم تكون إنسانة طموحة وبتحلم وبتعرف تبتكر وتحلم، وعندها يقين في ربنا، وعندها إيمان، وعندها مبادرة، وعندها إيجابية. اللي هيدخل في رؤية 2050 بروح الإحباط خلاص، وبروح مفيش أمل، لا بلاش يا جماعة، عشان خاطري بلاش كده. مهم جدا ان احنا نشتغل، واحنا قلنا الرؤية بتقول كده، اول نقطة في الرؤية توعية للأباء والأمهات والمدرسين والمدرسات عشان يصنعوا الكلام ده، عشان يصنعوا الكلام ده خلاص. يا رب أسأل الله أن ربنا يتقبل مننا، أسأل الله أن الرؤية تتحول إلى حقيقة، أسأل الله جل في علاه إن ربنا يفتح لأولادنا فتح مبين ويحققوا الرؤية دي، ويبقوا هم جيل التمكين ويستردوا الأقصى، وإن ربنا يتقبل مننا الرؤية دي والعمل ده، ونلقى ربنا وهو راضي عننا، ونبقى في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرزقنا الصدق، وأن يتقبل منا، أن يجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه خالصة، وأن يفتح لهذه الفكرة وهذه الرؤية فتحا مبينا، فإنه هو الفتاح، وأن يحفظنا فهو الحفيظ، وأن يكفينا فهو الكافي، وأن يتولى أمرنا وأولى أمر أولادنا فهو الولي، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.